نعم، هذا سائل يسأل يقول: ما حكم الحلف بهذه الألفاظ: والنبي وحياتك والمصحف والكعبة والنعمة؟ فنقول في جواب هذا السؤال أن الله سبحانه وتعالى حرم الحلف بغيره عز وجل، وأن الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى. وفي حديث عمر بن الخطاب الذي في صحيح البخاري ومسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم أرسله ينادي في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر يقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. وفي سنن النسائي من حديث بغيدة بن الحصيب يقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. فهذه الأحاديث وغيرها تفيد تحريم الحلف بغير الله، وأنه شرك بالله سبحانه وتعالى، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر على حسب ما قام بقلب هذا الشخص. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى اتفاق المسلمين على تحريم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا يكون الحلف بالنبي لا يجوز أبدا بل هو شرك، وكذلك أيضا وحياتك أيضا لا يجوز،